يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يعلم ما بين أيديهم وما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا

Amen. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السماء مثل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء معروف ومغفرة خير بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا أعلم سمع حضراتكم زادكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينا عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة الشركة عمل الأجهزة الصوتية من عدد الأجهزة الصوتية الكبرى إدارة محمد سلام بابا حمدوش مركز السن باللوين دقالية تلفون 66-200-36 بابا حمدوش الشركة عمل أدوات كهربائية من أطفال معطات الدزلات الكبرى على مستوى الجمهورية ومن داخل مخازن فراشة الذهب الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة لصاحبها الحاج سليمان الخولي إدارة المهندس محمود سليمان الخولي المقيم بأدميدة مركز ميزة غمر دقالية إياك يا معتاب الكريم شكر الله وسعيكم جميعا